قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي. قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي. وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي أبقاها حرما يزخر بالآيات. وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي أبقاها حرما يزخر بالآيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وسائر الأنبياء والمرسلين. مشاعر تتهادى ودموع تتساقط بين وداع عالم لا مثيل له وبين استقبال عالم غريب وموحش. هذه هي اللحظات التي سنعيشها معا ونغوص في أعماقها بمعية أبي البشرية آدم عليه السلام، لنرافقه في رحلته من السماء إلى الأرض، من النعيم إلى الجزاء، من جنة غناء إلى أرض صلداء، وقبلها لحظة التوبة والوداع. لا شك أنها اللحظة الأصعب على الإطلاق. بعد الخطأ أعلن آدم وزوجه توبتهما بندم شديد. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نعم، تاب وسلم، ولكن ألم الفراق كان يعتصرهما، فراق النعيم ورب النعيم. والأدهى والأمر هبوط إبليس معهما حاقدا متوعدا غاضبا، لكن شتان بين هبوط وهبوط، فآدم ذهب إلى الأرض بمغفرة ورحمة من الله. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. حتى أن الله جل جلاله هو من لقنه كلمات التوبة وعلمه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وأما إبليس فقد هبط حيث لا رحمة ولا علو. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فأيهما ستكون أنت يا ابن آدم، الخطاء التواب أم الخطاء المتكبر، المسلم لأمر الله وقضائه، المؤمن بتقديره وحكمته، أم العاصي المصر على العصيان لا ندم ولا توبة ولا اعتراف بفداحة المعصية؟ أيهما ستكون؟ والآن دعونا نتصور لحظة الوداع، وداع آدم لجنب الله سبحانه وتعالى، وداع آدم للملائكة المقربين، وداعي آدم لريح الجنة ومراتع بقائه فيها. لا شك أن الحزن بلغ ذروته في هذه اللحظات، فقد لما كان وخوف مما سيكون. هبط آدم وزوجه إلى الأرض وإلى التربة التي خلق منها. أخرج الطبراني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. وفي وصف حال آدم عليه السلام فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم لم ترقأ دموعه منذ خرج من الجنة حتى رجع إليها 2000 سنة. وهل يلام في ذلك؟ نودع أحبابنا وأوطاننا فنتجرع وطأة الفراق كل يوم، نشتاق لهم ونشتم روائحهم، فما بالك بمن يودع الجنة وساكنيها، فما بالك بمن يودع القرب من الله جل جلاله. رحل آدم ومعه حواء، وكان اللقاء الأول بالأرض، أرض موحشة لا تشبه خضرة الجنة، وهواء لا يرحم لا يشبه عليل الجنة، وجسد اعتاد على الراحة والشبع. بدأ آدم عليه السلام يشعر بالمتغيرات الثقيلة، تغييرات في جسده وجلده وشعره وغرائزه، لكن هناك لم يكن يعرف جوعا أو جفافا أو ألما، وها هو الآن عرفها كلها مرة واحدة، فما أثقلها عليه. هل تظن أن الله تركه في هذه المعاناة وحده؟ لا يمكن أن يكون ذلك، وهو خلقه لمهمة وحكمة عظيمة، ولكنه الآن في مرحلة التأقلم مع هذه التغييرات الجذرية، ولا بد أنه سيشعر بالعجز والخوف. لم يتركه الله، فقد بعث معه جبريل ليعلمه كما علمه أسماء كل شيء في أول مرة. فمن هنا يا آدم تكسو عريك، ومن هنا تشبع جوعك، ومن هنا تروي ظمأك. بدأ الكبد والعناء، بدأ الهموم والمسؤوليات، ومعها بدأت الابتلاءات والاختلافات. لم يعد آدم وحواء لوحدهما، فقد أنجبا وتكاثرا، وبدأ تعلقهما بالمكان شيئا فشيئا، وشكل البنون رابطا جديدا لهما في الأرض، فأحياها وعمراها. ولهذا كان التكاثر أساسا في سنن الله الكونية. أن تنجب ابنا يعني أنك أنجبت رابطا جديدا لك في الحياة، ستصبح أكثر همة وعملا، ستجد من يساندك ويساعدك ويملأ فراغك ووحشتك، فإن كانوا ذرية صالحة فهذا تمام النعم، وإن كانوا غير ذلك فحتما ستعيش حزنا جديدا وألما لا محدودا، تماما كالذي عاشه آدم عليه السلام حينما قتل قابيل أخاه هابيل. كانت الفاجعة الكبرى لسيدنا آدم، وكان انتصارا كبيرا لإبليس، حزن عظيم اعتصر قلبه عليه السلام، وفرحة غامرة ملأت قلب إبليس. يا ابن آدم لا تحزن إن ابتلاك الله بولد عاق أو مجرم، فقد ابتلى الله آدم قبلك، آدم وهو النبي المجتبى. تعلم كما تعلم أبوك آدم درسا جديدا، فمهما بلغت ومهما بلغت مكانتك عند الله عز وجل لن يعفيك ذلك من الابتلاء، كما أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فإن أذنب ابنك لا تحمل نفسك وزر ذنبه، فكل شيء عند الله مقدر ومعلوم. يا ابن آدم، ليس فلان أو فلان عدوك، عدوك الأكبر هو إبليس، الذي استطاع أن يفجر الخصومة بين أخوين. إبليس الذي هبط ليكمل تحديه لله تعالى دون خجل. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فهل ستكون عند حسن ظن الله بك؟ حينما قال مخاطبا إبليس: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. هل تعرف أن إبليس لا يزال يتحدى الله حتى يومنا هذا؟ وقد تكون أنت أداة لتحديه فتكون من الغاوين، بينما بإمكانك أن تكون سهما من سهام الله في صدر إبليس، وجنديا من جنوده سبحانه وتعالى، فتكون من عباده المخلصين. بعد هذه الرحلة الطويلة لآدم عليه السلام، والتي اختلف في مدتها المفسرون، لكنها لا تقل حتما عن 1000 عام، كما ودعته الملائكة في السماء عند هبوطه للأرض، ها هي تستقبله ليستعد للرحيل والعودة إلى الملكوت الأعلى. شعر آدم عليه السلام بالحزن مرة أخرى، ولكن هذه المرة كان حزنا على فراق أهله وبنيه في الدنيا، فما أعجب حال الإنسان، سريع التعلق، متضارب المشاعر. وهبه الله القدرة على التأقلم والنسيان، رحمة بحاله ورأفة بمآله. فقد ورد في الأحاديث أن الله جعل آدم يرى من سيكون بعده من الخلق، ومنهم من سيدخل الجنة ومنهم من سيدخل النار، فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام، ورأى فيهم رجلا يزهر أي يضيء، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أي رب، كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: أي رب، زد في عمره. قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 عام، فزاده 40 عاما. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: بقي من عمري 40 سنة. ونسي آدم ما كان وهبه لولده داود، فأتمها الله لآدم 1000 سنة ولداود 100 سنة، رواه أحمد وغيره. لم يحزن آدم عليه السلام لوداع أهله وبنيه فقط، حزن على من سيأتي بعده من الخلق ولن يفهم الرسالة والمغزى، حزن على قلة إدراكهم وقلة معرفتهم بالطبيعة البشرية وقلة ارتباطهم بالخالق العظيم سبحانه وتعالى. ربما ظن بأنه إن طال عمره سينقذهم من سخط الله وعقابه، فهو أكثر إنسان على وجه الأرض يفهم فداحة أن تخطئ وأن تعيش مرارة الندم الذي لا رجعة عنه. ورد في حديث الإسراء عند البخاري وأحمد وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، قال: فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا آدم صلى الله عليه وسلم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. لكن وداع الأرض حان بأمر من الله سبحانه وتعالى، وها هي حواء تودع آدم عليه السلام وداع الخائف المضطرب رفيق الرحلة الطويلة التي آنسته فيها وكانت مصدر قوته وثباته، لكنها لم تعش بعده طويلا، فقد لحقته بعد عام واحد من فراقه. ثم اختلف في موضع دفنه، فالمشهور أنه دفن عند الجبل الذي أهبط عليه في الهند، وقيل بجبل أبي قبيس بمكة. وأيا كان موضع دفنه عليه السلام، فقد افترش جسده الأرض التي خلق منها أول مرة، وحلقت روحه في الجنة التي عاش فيها أول مرة. رحلة بين السماء والأرض، تهادت فيهما مشاعر وتساقطت بينهما عبرات وتجلت عبر، رحلة مهدت للإنسان العيش في الأرض، اكتشافها التعامل مع ناصرها، إعمارها وعبادة الله فيها. ومن امتثل فقد سار على هدي آدم والأنبياء من بعده، ومن عصى فقد سار على خطى إبليس وأتباعه من بعده. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي. قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي.